أصنام بخالصة ذكر الدار. وإنهم واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Oh, اتخذناهم سخريا أم زاد